حسبت شهر واني علي الشهر كل يوم من نفسنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خايف يا قلبي علينا بالخير أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان